بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه بعض أسئلة تتعلق بتصحيح المعتقد في كتاب الله عز وجل يحتاج المسلم إليها، ونحن في هذه الأيام في مسيس الحاجة إلى تعلم مسائل العقيدة حتى تكون على بينة من أمرك، وحتى تكون على بصيرة في دين الله عز وجل. سؤال: بين لي شيئا من عقيدة أهل السنة والجماعة في كتاب الله عز وجل حتى لا أضل. يقول الشيخ: اعلم هداني الله وإياك أن العلماء بيّنوا ذلك، فمن جملة ما قالوا علماء السلف، قالوا: القرآن كلام الله، وتنزيله ونور، تنزيل الكتاب من الله وهو نور، قد جاءكم من الله نور وليس مخلوقا، لأن القرآن من الله، وما كان من الله فليس بمخلوق. وهكذا قال مالك بن أنس وأحمد بن حنبل، وقال بذلك من قبل هؤلاء من العلماء ومن جاء من بعدهم قالوا بذلك. وهكذا قال الفقهاء: والمراء فيه كفر، يعني الجدال في القرآن، التعنت في القرآن، الجدال بالباطل. يعني مثلا لو أنه قال مثلا: ما معنى هذه الآية؟ طيب لماذا قال الله عز وجل ذلك؟ وهو معترض أو ليس بمصدق أو ليس على يقين من هذا الكلام أو يشكك في هذا التفسير الصحيح، فهذا مراء، هذا جدال في القرآن، والمراء في القرآن كفر، بخلاف المسترشد الذي يقول: طيب هذه الآية ما معنى؟ أريد أن ما شاء الله، نعم سبحان الله، هذا مؤمن ويثاب على سؤاله إذا سأل العلماء، وإذا أراد أن يفهم يثاب، بخلاف المجادل الذي يشكك في شيء من كلام الله والعياذ بالله. يقول السائل: هناك جماعة يعرفون بالقرآنية نسبة إلى القرآن، هؤلاء الناس أو تلك الفرقة ظهرت يعني منذ قديم الزمان، أخبرني عنه. قال الإمام البربهاري رحمه الله في كتاب شرح السنة: وإذا سمعت الرجل تأتيه بالأثر فلا يريده ويريد القرآن، فلا تشك أن هذا الرجل قد احتوى على الزندقة، فقم من عنده ودع. هؤلاء هم الذين يعرفون بالقرآنيين أو بالقرآنية، إذا قلت له قال النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما يدريك أنه قال، تقول له: الحديث عند البخاري قال، وما يدريك أن البخاري كان على صواب، هذا رجل جاء من بخارى وكان أعجميا ونحن لا نصدق كل العرب. طيب قال الإمام مسلم مثله، قال الإمام أبو داود كتابه فيه الصحيح والضعيف، وهذا شأن الشيعة، نسأل الله أن يعافينا من خبث معتقدهم، لا يصدقون بحديث واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم، بحديث واحد. إذا كانوا أصلا قد حرفوا في القرآن: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك وجعلنا عليا صهرا، لا لازم يحكم اي حد من اهل البيت. نسال الله السلام. كلام عن الشيعة موضوع اخر ويحتاج الى محاضرات. المهم اذا كان هذا الرجل يرفض الحديث الصحيح فدعه فانه لا خير فيه. حكمه هذا الرجل الذي يشكك في صحيح السنة ولا يقبل حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه كافر، لماذا؟ وما آتاكم الرسول فخذوه، مانيش عايز هو إيه؟ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة، مانيش عايز أنا مخير، مانيش مؤمن بالكلام ده، واخد بالك؟ ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها. كالآيات وقفة في أكثر من 30 موضعا، كما قال الإمام أحمد رأيت الله عز وجل يأمر باتباع نبيه صلى الله عليه وسلم فليس بعد ذلك شيء. أكثر من 30 آية يقول لك اسمع، فقط أن تتأكد من صحة الحديث. حديث رواه الإمام البخاري، رواه الإمام مسلم، صححه الشيخ الألباني أو غير ذلك من العلماء والأئمة قبل الشيخ الألباني كابن حجر العسقلاني وابن حجر الهيثمي، وأئمة لا يحصون عددا من علماء الحديث. عشان ما يجيش واحد يقول لك ما فيش دليل الألباني، لا، الشيخ الألباني معاصر وكان مجتهدا وهو إمام في الحديث، وقبله الآلاف من الأئمة والعلماء تتبع أي قول منهم في تصحيح الأحاديث. إذا كان هذا الرجل على اجتهاد وعلى علم والأمة تلقت علمه بالقبول على علم الرأس، مش يجي بقى يتعصب لقول عدد معين يقول لك لا الحديث ده الألباني قال ضعيف، يعني مش الشيخ الألباني قال ضعيف يبقى كل العلماء قالوا ضعيف، لا، شغل طلاب علم بقى، تعالى حد من العلماء حسنه غير الشيخ. اه في أئمة كتير، أنا عايز أخد بالتحسين ماشي، حد من العلماء قال عنه انه هو صحيح، اه فيه دليل كذا وكذا، لا باس، ده يعني مسائل واسعه، واخد بالك؟ انما مساله ان هو يقول لك لا ما فيش حاجه اسمها حديث. طيب، وقال الشيخ الفوزان حفظه الله في ايضاح الكلام السابق، قال ايه؟ قال لك العمل بالسنه عمل بالقران، خلي بالك صحح معتقدك وخليك جامد قوي في العقيده عشان التخبطات اللي احنا عايشين فيها، عمالين يقول لك داعش ومش داعش وعمالين يلبسوا علينا، نسال الله السلامه من هذه الفرق الناريه، حاجه لا توصف، نسال الله السلامه. او قران والسنه هتقعد تخرف ليه وتجيب عقيده جديده ليه وتدبح في الناس ليه؟ ما هو القرآن أهو جميل والسنة جميلة، النبي صلى الله عليه وسلم أنا بعشى أعداء ما عملش كده، جايبين الكلام ده منين؟ شوف يا سيدي، قال لك وما آتاكم الرسول فخذوه، ده أمر ولا تخيير؟ ده أمر. وقال سبحانه وأنزلنا إليك الذكر، قرآن، لتبين للناس ما نزل إليهم، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، صلوات إيه؟ الصبح، الظهر، العصر، المغرب، العشاء، صلوا امتى؟ صلوا ازاي؟ وفي سنن قبليه ولا بقى؟ كل ده فين؟ في ال 30 جزء ما فيش ولا كلمه من الكلام ده. يبقى مين اللي مبين؟ النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا. وقال عز وجل ان هو الا وحي، السنه وحي يوحى، فالاحاديث وحي من الله وان كانت الفاظها من الرسول لكن المعاني من الله. النبي صلى الله عليه وسلم افصح البلغاء، فلفظ الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بلغته ويعبر بلغته، لكن معنى الحديث من عند الله، بخلاف القران فانه من عند الله لفظا ومعنى. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما ابتهجش وقال ما لم يجتهد ولم يقل والضحى والليل اذا سجى، لا، كما انزله الله عليه قال، والسنه وحي كذلك، لكن الالفاظ كذلك، تجد وفي روايه بعض الكلمات زايده، وفي روايه اخرى حديث اخر جزء من ده وجزء من ده، واختلف العلماء في الحديث وهو بخلاف القران. مش كلام من ده، كلام 30 جزء، 30 مفيش 114 سورة لم يختلفوا في حرف واحد. وبعدين فالذي يحتج بالقرآن بزعمه ولا يحتج بالسنة زنديق، صلى الله عليه وسلم. يقول السائل: لكني أسمع أحيانا عن أناس يشكون في حرف من القرآن أو في شيء جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما الحكم أكرمك الله؟ يقول الشيخ: حكمهم وفقني الله وإياك كما قال الإمام البربهري في شرح السنة: ومن جحد أو شك في حرف من القرآن أو في شيء جاء عن رسول الله لقي الله مكذبا، فاتق الله واحذر وتعاهد الإيمان في قلبك. شوف النصيحة الجميلة، لك فاتق الله. بعض الإخوة يقول: اتق الله، اتق الله، اتق الله، انا عملت ايه حرام يا ابن الحلال؟ ما بشتمكش، اتق الله، ده كلام من القران، كلام جميل. واحذر، يعني احذر سبيل هؤلاء وتعاهد ايمانك. اخر مساله، يقول الشيخ الفوزان حفظه الله: الواجب التصديق الجازم لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، جازم، والا يتردد الانسان يقول لك من غش فليس منا، ده حديث صحيح. طيب افكر، انا متردد، بس الكلام ده انا مش مقتنع. لا، مفيش وجهات نظر في الدين. اجتهدنا بقى في السياسه والاقتصاد والاجتماع والنظريات، لكن قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم، ما دام الحديث صحيحا. وبعدين قال الله ايه؟ بفهم صحيح. ما تجيش تجيب لي ايه وبعدين تكفر بقى الامه او تفسق بقى الناس بفهمك انت، زي الجماعه التكفيريين، وتقول لي قال الله. مش تقول قال الله، ايوه حد قال الله، بس بفهم المفسرين. انت هتضحك عليا؟ بفهم النبي صلى الله عليه وسلم، بفهم الصحابه، بفهم التابعين، بفهم ائمه التفسير زي القرطبي وابن كثير والاعلام دول والائمه. انما انت تقوم جايب حته من القران ويقول لك لا، يبقى فهم القران بفهم السلف، وفهم السنة الصحيحة بفهم علماء الحديث. لأن كل واحد يفتح كتاب يقول لك الشيخ سليمان كان بيقول إن ما دام الحديث صح خلاص كده ومعناه كده خلاص. لا، خلاص إزاي؟ مش برواحك أنت، مش بفهمك. وليس له أن يتوقف في شيء من ذلك، هذا سبيل أهل الإيمان. نسأل الله تعالى أن ينفعنا، ويعني أن يتقبل منا، وأن يرزقنا صحة المعتقد، وأن يمن علينا وعلى سائر المسلمين. يعني بالمناسبة، جت سيرة اسمهم داعش دول، أنا سألت شيخي العلامة الشيخ يحيى حزة أبو داود حفظه الله، فقال عنهم: هؤلاء خوارج، يعني ليسوا من أهل السنة، فليست عقيدتهم على عقيدة السلف. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.